جاءت لي امرأة أظن ربطة خيط في يدها، فسألها، قال كان جوابها أنه في عينها، نعم، كانت تدمع. فأمرها بأن تقطع الخيط، قطعت الخيط، رجعت تشكو إلى ابن مسعود بأنه الوجع عاد إليها، قال لها وهنا الشاهد أن هذا واخذ من الشيطان، أنت لما بيجيك بيخزك مشان تتعطي هواشين الشركية هذه. الشاهد من هالقصة هاي هذا التبول، يجب أن ننظر هل فيه نوع من المخالفة للشرع ولا لا؟ إن كان لا يوجد مخالفة، منقول ما دام أولا تجربة تكررت بفائدة هذا النوع من المعالجة لمن أصيب بالعين، وليس في ذلك مخالفة للشرع. هل تتصور يعني خلو القضية من مخالف للشرع؟ والله شيخ انا بعد يعني التامل يعني الوقوف على ما ذكره ابن القيم في الطب النبوي وفائده او الحكمه من غسل المغابن، فرايت ان هناك ربط بين المسالتين، خصوصا انه هذا جربه بعض يعني العلماء وذكروه في الكتب، ولعلي شو هذا اللي ذكرت؟ هذه الطريقه. طبعا العديد اي نعم، بول، ولعلي اذكر ان الحافظ في الفتح ايضا ذكره. تبعت الباول؟ اي نعم، بول على الحديد. اي نعم، في كتاب الطب. طيب وذكر ايضا تذكر ما غاب، مشان ايش عم تذكر؟ شو علاقه ما غاب بالبول على الحديد المحمر؟ هذا موضع يعني تلامس النجاسات، وموضع يعني موضع الازار. وأيضا على هذا الأمر شيخنا، نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مغفرته، الحمد لله على سلامتك يا سيدي. الله يسلمك يبارك فيك.